ولا تقول شهر الله صفر، ولا تقول شهر الله ربيع إلى آخره، نسبه الله عز وجل إليه دون بقية الشهور، شهر الله المحرم. فيستحب لك أن تكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك، أن تصوم يوماً في هذا الشهر أفضل من أن تصوم يوماً في غيره من شهور العام كله. إن لم تستطع أن تصوم يوماً ويوم فصوم الاثنين والخميس، فإن لم تستطع فصوم يوم عاشوراء ويوم التاسع من المحرم، وصوم ثلاثة أيام البيض، الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر. لا تترك هذه الفرصة العظيمة تمر وأنت لا تقتنصها. الصيام في هذا الشهر أفضل من الصيام في سائر الشهور. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون أول عشرة أيام من شهر الله المحرم، كانوا يكثرون فيها من العبادة، من الصيام والصلاة والصدقة وصلة الأرحام وغير ذلك من الطاعات. فيستحب لك أن تكثر من العبادة في هذه الأيام العشر الأول من شهر الله المحرم. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان. بل إن اليهود عليهم سحائب اللعنات كانوا يعظمون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا. لماذا؟ لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام، نجى الله عز وجل موسى وقومه من فرعون في هذا اليوم، يوم عاشوراء، وغرق فرعون وقومه في هذا اليوم، يوم عاشوراء. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، يوم عاشوراء، وجد اليهود صياما، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ لماذا تصومون هذا اليوم؟ فقالت اليهود: إنه يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، وغرق فيه فرعون وقومه في اليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه يوم عاشوراء. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل خيبر، يهود خيبر، كانوا يصومون هذا اليوم، يوم عاشوراء، ويتخذونه عيدا، ويلبسون فيه نساءهم وأطفالهم حليهم وشاراتهم، أي ثيابهم الحسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم، أي أيها المسلمون، أيها المؤمنون، نحن أحق وأولى من هؤلاء اليهود بصيام هذا اليوم، يوم عاشوراء. هل تعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة؟ إذا صمت يوم عاشوراء فإن الله عز وجل يكفر عنك ذنوب سنة. هذا من عظيم الأجر الذي اختص الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر ذنوب سنة ماضية، أي إذا صمت أيها الأخ الكريم هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء، فإن الله عز وجل يكفر عنك ذنوب سنة ماضية. وقد كان أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء ويصومون صبيانهم، كانوا يجعلون صبيانهم أولادهم يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء ليتعودوا على صيامه. فقد روى الإمام البخاري في صحيح من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: لما كانت غداة عاشوراء أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار: من أصبح صائما فليصم، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، أي من أصبح في هذا اليوم مفطرا فليتم يومه صياما، ومن أصبح صائما فليتم صياما. تقول الربيع رضي الله تعالى عنها: فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين، من العين أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. كذلك يستحب لك أيها الأخ الكريم أن تصوم يوم التاسع، يستحب أن تصوم يوم التاسع مع العاشر من المحرم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي اليوم التاسع من المحرم، مخالفة لليهود لأنهم كانوا يصومون يوم العاشر فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وآله المستكبرين الشرفاء، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون أن أجر الصيام عند الله سبحانه وتعالى عظيم، فالله عز وجل جعل صيام يوم واحد يباعدك عن النار 70 سنة، إذا صمت يوما واحدا فإنه يباعدك عن النار 70 سنة. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله به عن وجهه النار 70 خريفا، أي 70 سنة. بل إن الصيام الذي يحافظ على الصيام يدخل يوم القيامة من باب أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين دون غيرهم. الله عز وجل جعل للجنة أبوابا، من هذه الأبواب باب خاص بالصائمين يدخل منه الصائمون دون غيرهم، وهذا لعظيم منزلة الصوم عند الله سبحانه وتعالى. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصوم بابا في الجنة يسمى باب الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ ينادى: أين الصائمون الذين يكثرون من الصيام؟ فيأتون فيقومون فيدخلون من هذا الباب، فيغلق هذا الباب فلا يدخل منه أحد غيرهم. فينبغي لنا أيها الإخوة المؤمنون أن نستغل هذه الفرصة، الله عز وجل جعل لنا مواسم للطاعة، الطاعة فيها مضاعفة، من هذه المواسم هذه الأيام شهر الله المحرم، الصيام في هذه الأيام أجره عظيم، فيستحب لك أن تكثر من الصيام. الصيام يأتي لك يوم القيامة شفيعا، يشفع لك حتى يدخلك الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة يشفعان في أصحابهما فيدخلاهما الجنة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان فيدخلاه الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.